إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara-saudara muslimin, pemimpin di tengah keluarga dan masyarakat juga umat, usikum wa nafsi, saya mewasiatkan Anda dan saya sendiri bitaqwallahi wa ta'atihi, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan mentaatinya, la'allakum turhamun. Takwa